الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند النوع العاشر من أنواع علوم الحديث، وكذلك من أنواع الحديث الضعيف وهو الحديث المنقطع، وهو الحديث المنقطع. وأشرنا أن الانقطاع في اللغة هو ضد الاتصال، والصحيح كما ذكرنا في تعريف الحديث المنقطع هو الحديث الذي سقط في أثناء إسناده أو سنده راو أو راويان لا على التوالي، لا على التوالي. والمصنف مثل بأمثلة وبين أن الانقطاع قد يكون في موضع وقد يكون في موضعين، لكن لا على التوالي. وأشرنا إلى أن الانقطاع كيف يعرف، إما بالتنصيص، كان ينص الراوي هو نفسه يقول لم أسمح من فلان، أو أن ينص إمام من الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان أو لم يسمح من فلان. فرق بين فلان لم يسمع من فلان، أي لم يلتقيها ولم يعاصره، أو لم يسمح من فلان، أي أنه لعله التقاها وعاصره والتقى لكن لم يسمع منه هذا الحديث. كذلك قلنا من أهم الطرق التي بها نعرف الانقطاع التاريخ، ينظر لوفاة الشيخ وينظر لوفاة التلميذ، ينظر لولادة التلميذ ووفاة الشيخ، كذلك ينظر للبلدين، كذلك ينظر للبلدين، بلد الشيخ وبلد التلميذ، هل يمكن الالتقاء أو لا، هل يمكن أن لقي أنه لقيه أو لا، هل يمكن الالتقاء أو لا. فهذه ماذا من أهم الطرق التي بها يعرف أن هذا الحديث ماذا منقطع، أن هذا الحديث ماذا منقطع. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، لأن المرسل قد يسمى ماذا منقطع، وهو منقطع كمعنى عام، المرسل منقطع، لكن انقطاعه كما ذكرنا في الدرس السابق في آخر الإسناد، لأن المرسل ما أضافه مطلق التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل واحد، أو يذكر فيه رجل مبهم، يعني عن رجل دون تعيينه، يسمى ماذا منقطع على هذا على قول، لكن الصحيح الأول، لكن يقال لا على التوالي. قال: ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا، قال أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال: الحديث أي هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، أن عبد الرزاق لم يسمح ماذا من الثوري، قال: إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عنه. بعضهم قال اعترض على المثال هذا، أي المثال الأول، قالوا يصلح مثال ليصلح مثال للمدلس لا للمنقطع، يصلح مثال للتدليس لا للانقطاع، وإن كان التدليس كذلك بمعنى اللغوي منقطع، لكن الفرق أن التدليس قد يكون التدليس لقيه لكنه ماذا؟ إما أنه لم يسمع منه، وإما أنه سمع منه بعض لا كل ما روى عنه، أي سمع في المدلس، وسيأتينا في الحديث المدلس، ورواية الراوي عمن عاصره ولقيه، إما أنه لم يسمع منه أو أنه لم يسمع منه كل ما روى عنه. فهنا بالنسبة لعبد الرزاق عن الثوري قالوا يصدق عليها ماذا؟ أنه ماذا؟ مدلس، تدليس لا انقطاع. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق أي السبيعي، إنما رواه عن شريك عنه. كذلك من الأمثلة الحديث المشهور الذي رواه أبو داود من طريق أبي مجلس عن حذيفة من طريق أبي مجلس لاحق بن حميد عن حذيفة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلق. هذا الحديث فيه انقطاع لأن أبا مجلس لم يسمع من حذيفة، أبو مجلس لاحق بن حميد قالوا لم يسمع ماذا؟ من حذيفة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قالوا مثال الثاني بما رواه أبو العلاء عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس قال اللهم إني أسألك الثبات ماذا في الأمر. قال ومنهم من قال نعم قال ومنهم من قال المنقطع، يعني وجه الشاهد هنا عن رجلين، وجه الشاهد عن رجلين مبهم، مبهم وجه الشاهد في المثال الثاني عن رجلين. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله. لكن هذا الحديث الألباني في آخر الحياة تراجع وصحح هذا الحديث له طرق وشواهد. الآن إحنا نتكلم، لا نتكلم على الحديث، التمثيل هنا التمثيل للسند لا التمثيل للمثل. أنا أتكلم الفرق مر معنا أن الحكم على الإسناد شيء والحكم على الحديث شيء آخر، فرق بين أن تقول إسناد ضعيف وحديث ضعيف، فرق بين أن تقول إسناد ضعيف، فكون الإسناد ضعيف لا يلزم أن الحديث ضعيف. فإذا قلت حديث ضعيف يلزم من ذلك أنك تتبعت طرق الإسناد وحكمت على الحديث أنه ضعيف. نعم. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه الطوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. نعم. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابع عن رسول الله. قد يطلق على المرسل منقطع، لكن المعنى هنا على الصحيح معنى لغوي لكن ليس معنى اصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي للمرسل المرسل ما أضافه مطلق التابعي أي التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد تجد مثلا أبو داود في كتابه المراسيل أو ابن أبي حاتم يقول على حديث المرسل هذا منقطع، يقصد ماذا؟ المعنى اللغوي ولا يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال، قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي سار إليه طوائف من الفقهاء وغيره، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي ماذا في كفايته، عفوا، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابع عن الرسول. هذا الأصل، أن المرسل ما رواه التابعي أضافه التابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا الأقرب، أي التفريق بين المرسل والمنقطع من جهة الاصطلاح، من جهة ماذا؟ الاصطلاح. قال وهو الذي سار إليه طوائف من الفقهاء وغيره، وهو الذي ذكر الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم، وهو الحافظ أبو بكر البرديجي، المتوفى بعد 300، قيل بعد 300 بسنة، وله جزء في ذلك، جزء في الكلام على المرسل والمنقطع. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابع فما دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. يعني الآن على هذا، على هذا المنقطع هو المقطوع، على كلام البرديجي المنقطع، وهذا ليس بصحيح. لهذا قال ابن كثير: وهذا بعيد غريب، لأنه الآن على هذا سوى بين المنقطع والمقطوع، سوى بين المنقطع والمقطوع. والمقطوع كما سبق أن ذكرنا هو ما أضيف إلى التابع فما دونه، يسمى مقطوعا، ما أضيف إلى التابع فما دونه، بخلاف المنقطع. فرق بين المنقطع والمقطوع، على كلام البرديجي لا فرق، ولهذا قال: وهذا بعيد غريب. نعم. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على في الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فتناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرد إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقيا، حتى قبل أن حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة ولطول الصحابة. نعم. ثم قال رحمه الله: النوع الحادي عشر هو المعضل. المعضل اسم مفعول مأخوذ من الإعضال، ومن معاني الإعضال في اللغة التضييق والإعياء، التضييق والإعياء. لهذا قال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ومر معنى أن الإعضال هو منع منع الولي من تحته من أن تنكح من الكفر، أي أن تنكح الكفر. فالإعضال في اللغة من معانيه التضييق والإعياء، التضييق والإعياء. أما حده الإصطلاحي على الصحيح كما أشار المصنف، هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ويضاف قيد على التوالي. أما حده الإصطلاحي ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، على التوالي. لماذا سمي معضلا؟ لأن الراوي أعيى الباحث، الراوي أعيى الباحث، أعيى الباحث بأن أسقط راويان أو أكثر على التوالي. الآن سيحتاج إلى كم، إلى كم يحتاج حتى يجد ماذا الواصل؟ بدل لو كان الساقط واحد، العياء قد يقول يكون أقل، لكن الآن سيعيه أكثر بأنه أسقط راويان فأكثر على التوالي. أسقط راويان فأكثر، لهذا قيل معضلا، لأن الراوي أتعب الباحث بأن أسقط راويان ماذا أو أكثر. الآن مثلا مالك عن عمر بن الخطاب، مالك إذا روى عن عمر بن الخطاب كم أسقط مالك راويان؟ مالك أسقط كم راويان؟ لأن مالك تابع التابعي، مالك ليس بتابع وإنما تابع تابعي. مالك ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. فالآن الغالب يروي عن صغار الصحابة أو طبقة، أو يروي بواسطة واحدة عن صغار الصحابة، بواسطة واحدة عن صغار الصحابة أو أواسط الصحابة. أما عن عمر إما أن يروي عن راويين أو أكثر. فمالك عن عمر هذا نسميه معضل، ولذا بعضهم عد بلاغات مالك من قبيل حديث المعضل. يقول مالك مثلا بلغني عن عمر، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ معضل. في الغالب أن الساقط أكثر من راويين. لما يقول بلغني هل سمى بلاغات مالك؟ وقلنا أن بلاغات مالك سيأتي الكلام عليها أوصلها ابن عبد البر في التمهيد، إلا كم من حديث؟ 4 أحاديث قال لم أجد لها إسنادا. أوصلها من؟ ابن الصلاح، له جزء في وصل بلاغات مالك، أكمل وصل هذه الحديث. وكونه أوصلها لا يعني أنها صحيحة. قد يكون مالك أحيانا ما الذي يفعله؟ يسقط هؤلاء لأنهم ماذا؟ متكلم فيه، يسقط هؤلاء الرواة الذين أسقطوا راويان أو أكثر لأن فيهم ضعف متكلم فيهم. الآن كذلك المعضل، كيف يعرف أن هذا الحديث معضل؟ أهم طريقة الآن إضافة للتنصيص، أهم طريقة في الباب التاريخ، أهم طريقة في الباب التاريخ، أهم طريقة في الباب التاريخ، وكذلك اعتبار الطرق، النظر في طرق الحديث، النظر ماذا؟ في طرق الحديث. يقول وهو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، نضيف قيد على التوالي. ويقال كذلك أن المعضل من أقسام المنقطع كمعنى اللغوي، من أقسام ماذا؟ المنقطع، لأنه انقطاع. قال ومنه ما يرسله تابع التابعي. الآن تابع التابع، مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك تابع تابعي، فهذا ماذا؟ معضل. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ معضل، أسقط منه أكثر من راويين على التوالي. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده، وهذا سبق الإشارة إليه، يعني يسمي المنقطع مرسل ويسمي المعضل مرسل، هذا اصطلاح خاص بهؤلاء، لكن الصحيح التفريق بين الاصطلاحات. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة، هذا ماذا؟ معضل. الشعبي حتى أسقط ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي أسقط ماذا؟ الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. عملت كذا وكذا فيقال لا فيختم على فيه أي على فمه. قال الحديث هذا ماذا؟ معضل. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس. إحنا الآن لما نقول معضل إحنا لا نبحث من أعضل. لما نقول مثلا يحيى ابن يحيى عن مالك عن عمر، إذا وجدنا راو آخر يروي عن مثل عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فنقول الذي أعضله ليس مالك وإنما الذي أعضله يحيى. الآن نعيد، ليس شرطا أنه نفس الراوي هو الذي يعضل. قال الذي قد الذي يقوم بذلك الراوي عنه. فالآن عندنا مثلا يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن عمر أو عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ معضل. الآن نحتاج نعرف من الذي أعضله، هل مالك أو تلميذه؟ فما الذي نفعل؟ ننظر لعل الحديث جاء من طريق آخر. جاءنا مثلا البخاري عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، عرفنا الآن الذي أعضل من؟ يحيى. فكذلك هنا قال الآن الذي أعضله هنا ليس الشعبي لكن هو معضل عن الشعبي، الذي أعضله الأعمش. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنسا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضل. فالذي أعضله هنا ليس الشعبي، الذي أعضله الأعمش، لكن يسمى هذا الحديث هذا الإسناد معضل، هذا الإسناد يسمى هذا إسناد معضل. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني كل على هذا كل إسناد معنعن يسمى ماذا؟ مرسل. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع براءة من وصفه، أما من وصمة التدليس. يعني الآن لما نقول مثلا عن تحتمل السماء وتحتمل عدم السماء، والعنعنة من صيغ التدليس. العنعنة هذا الباب احنا قبل قليل في مقدمة الكتاب قلنا مما أخذ عليه أنهم لم يرتب على ابن الصلاح، ابن كثير تابع هذا الباب، مناسبته ليست في المعضل، مناسبته في الباب الذي بعده في الحديث المدلس، لأن من صيغ التدليس العنعنة، من صيغ التدليس العنعنة. الآن قال والصحيح الذي عليه العمل أن الإسناد المعنعن محمول على السماع. متى يحمل على السماع؟ إذا تعاصر الراوي مع شيخه، كانت هناك معاصرة بين الشيخ والتلميذ مع البراءة، أي براءة من عنعن من وصمة ماذا؟ التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمر الداني عثمان بن سعيد الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت أي ما معنى الإجماع؟ أي إجماع على أنه يحمل المعنعن على الاتصال باشتراط المعاصرة مع البراء من وصمة التدليس. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، مقصود بخطبته مقدمته، على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه مسلم في المقدمة شنع يعني شدد، يعني رد بأسلوب قوي. اختلفوا من قصد، من المقصود، هل المقصود هو البخاري أم المقصود بذلك شيخ علي بن المدين؟ هو لم يصرح فاختلفوا. قال حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر يقول أنه يريد علي بن المديني. قال فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. ما معنى ذلك؟ ابن حجر الآن حتى نفهم المسألة، هذه مسألة مشهورة، هي عبارة عن محاكمة حصلت بين البخاري ومسلم في حكم الحديث المعنعن، حتى الإمام بن رشيد الفهري، الإمام بن رشيد الفهري له كتاب مطبوع في هذا الباب سماه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. الإمام بن رشيد الفهري له كتاب مطبوع في هذا الباب عنوانه السنن الأبين، أي الطريق، السنن الأبين أي الطريق الواضح والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. والمقصود بالشيخين هنا بخاري ومسلم، السنن الأبيض والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند. رجح مذهب البخاري، رجح مذهب البخاري على مذهب مسلم. يعني الآن البخاري، وهذا سبقا ذكرناه، البخاري يشترط في الراوي ماذا؟ في الآن العنعنة من صيغة التدليس، البخاري يشترط ماذا؟ المعاصرة واللقي والتصريح بالسمع، البراءة من التدليس والتصريح بالسمع ولو مرة واحدة حتى تنتفع عنه شبهة التدليس. مسلم ما الذي يشترطه؟ المعاصرة، وماذا؟ وإمكان اللقي مع البراءة من التدليس، مع البراءة من التدليس. شوف المعاصرة يعني لا يشترط التصريح، لذا أيهما أضيق؟ مذهب البخاري أضيق من مذهب مسلم، ولذا مذهب البخاري أصح من مسلم، ولذا رتبة البخاري أعلى صحة من رتبة مسلم. الآن الإمام مسلم في مقدمة شنع على من يرى هذا، يرى ماذا؟ أنه لا بد من التصريح ولو مرة واحدة حتى تنتفى شبهة التدليس، لكن الصحيح مع ما ذهب إليه البخاري حتى تؤخذ بعن، لأن العنعنة من صيغ التدليس. الآن الراوي إذا لم يسمع من راوي وقال عن، شوف مثلا أبو مجلس لا يقول حدثنا حذيفة، يقول عن، لو قال حدثنا حذيفة هيقع في الكذب، لأنه أصل لم يلقه، أصلا ماذا؟ لم يلقه. فلو قال الآن حدثنا حذيفة، الحسن البصري لو قال حدثنا أبو الدرداء، الحسن البصري لو قال حدثنا أبو الدرداء حيقع ماذا؟ في الكذب. لكن لو قال عن أبي الدرداء، هذه صيغة من صيغ الانقطاع، تحتمل التدليس وتحتمل الاتصال، لكن عندنا قرينة رجحت أنها ماذا؟ منقطعة، وليست، لأن الحسن لم يلقى ولم يجالس أبا الدرداء، لأن الحسن البصري متى ولد؟ سنة 21، وأبو الدرداء متى توفي؟ سنة 32، وأبو الدرداء كان بالشر. الحسن يعني لما توفي أبو الدرداء الحسن كان له قرابة 10 سنين أو أكثر. فالحسن لو قال حدثنا أبو الدرداء فقد وقع فيه الكذب. فلذا يقال ماذا؟ عن. وعن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. مذهب البخاري أصح هنا. فقط نقطة، يقول قلت هذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه. وإذا يا أخوة الأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في البخاري. الأحاديث المنتقدة المتكلم فيها في مسلم، لا نتكلم الكلام صحيح ليس بصحيح لا يهمنا هذا، نتكلم الأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في البخاري. والغالب الانتقاد الذي انتقده الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع هو انتقاد السند ليس انتقاد المتن. فما انتقده الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع على مسلم هو أكثر مما انتقده على البخاري، أكثر مما انتقده على البخاري. لكن هنا قال قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم. يعني الآن ما الذي اعتمده مسلم؟ المعاصرة مع إمكان اللوقي والبراء من التدريس. قال وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللوقي. قال يعني الآن مسلم عفوا مسلم يشترط ماذا؟ المعاصرة مع البراء من التدريس وإمكان اللوقي. مسلم إمكان اللوقي، البخاري ماذا؟ اللوقي. ثبوت إمكان اللوقي غير وتحقق اللوقي غير. يعني إمكان اللوقي ينظر ماذا؟ للتاريخ، فيمكن ماذا؟ أنه التقاه. ينظر لاتحاد البلد، يمكن أنه التقاه. أما تحقق اللوقي نحتاج إلى قرينة أخرى ترجح. قال على من حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي ابن الملك، لم يصرح هو. فإنه يشترط ذلك في أصل، أما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم. شوف الآن ماذا يقول ابن كثير؟ يقول البخاري، الإمام ابن كثير يقول البخاري يشترط هذا الشرط في صحيحه لا في تصحيح الأحاديث. ابن كثير يقول البخاري يشترط هذا الشرط أين؟ في صحيحه لا في تصحيح الأحاديث، لأنه خارج في خارج صحيحه قد صحح أحاديث ليست في صحيحه. مثلا في كتابه التاريخ الكبير صحح أحاديث ليست في صحيحه. وقد سأله الترمذي عن أحاديث صححها وليست في صحيحه. ابن حجر لم يرتضي قول ابن كثير. ابن حجر الآن ما هو قول ابن كثير؟ يقول أن البخاري، ما هو شرط البخاري؟ المعاصرة مع تحقق اللوقي، وبعضهم قال التصريح بالسماع مع البرابي. ابن كثير يقول هذا الذي اشترطه البخاري في صحيح لا في صحة، التزم به في صحيح لا في صحة الحديث. ابن حجر في النكت على ابن الصلاح علق يقول ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه أي في صحيحه. يقول ابن حجر في النكت ادعى بعضهم على أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث التي في تاريخه بمجرد ذلك. يقول ابن حجر في النكت، وابن حجر رجل متمكن ورجل معتني بالبخاري، متتبع لسيرته ومتتبع لأحكامه، مستقرئ كذلك لما جمعه. يقول في النكت على ابن الصلاح ادعى بعضهم، من بعضهم؟ ابن كثير، أن البخارية إنما التزم ذلك في جامعة أي في صحيحه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. يعني البخاري هذا الأصل، هذا الشرط ليس خاصا في صحيحه فقط، بل هو شرط في أصل صحة الحديث. وكونه يصحح حديثا في خارج صحيحه ولم يذكروا في صحيح، لأنه أصلا قالوا ماذا لم يشترط ماذا تخريج كل الصحيح. الآن ما هو شرط البخاري؟ المعاصرة مع تحقق اللقي والتصريح بالتحديث ولو مرة حتى تنتفى شبهة التدليس. قال وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الحكم أن الحديث ضعيفة فيها علة، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. ما معنى بمجرد ذلك؟ أي عدم تحقق شرطه، عدم تحقق شرطه الذي أشرنا إليه. قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، يعني الآن هذا شرط صعب، يعني الآن لقاء مع طول الصحبة، طول الصحابة أي طول الصحبة، وصعب هذا. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي وهو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد المتوفى في السنة الثالثة بعد 400 إن أدركه إدراكا بينا. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا، الآن العنعنة انتهينا منها، الآن الأنأنة، يعني الفرق بين أن يقول أن زيدا قال وعن زيد قال. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلان دون قوله عن فلان. يعني الآن هل الأنأنة مثل العنعنة؟ الأنأنة أن فلان هل مثل عن فلان؟ يقول كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، قال وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. يعني الآن قال أيهم أقرب للاتصال، عن أو أن؟ عن أقرب. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر في التمهيد. ابن عبد البر يقول الآن أنا والعن أنا في الأصل محمولان على الاتصال، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، لكن قد يقال هذا في حق الصحابي، لكن فائدة الغالب الصحابي إذا قال عن فهو سمعه بواسطة، الصحابي إذا قال عن رسول الله فهو سمعه به، وهذا ما يكثر، هذه الصيغة يكثر فيها من؟ ابن عباس. الصحابي إذا قال عن فالغالب أن عن رسول الله فالغالب أنه سمعه به، لكن هذه السقوط هذه إسقاط هذه الواسطة لا تضل، لأن مرسل الصحابي حجة. قال وبحث الشيخ أبو عمر هنا فيهما إذا أسد الراوي ما أرسله غيره، فمنهم يعني الآن راوي أرسل وراوي وصل، فتعارض الوصل مع الإرسال. قال فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. يعني ما معنى ذلك؟ الآن عندنا مثلا مثال، هو الآن قال أحدهم يصل والآخر ماذا؟ يرسل. أحدهما ماذا؟ يصل والآخر يرسل. الآن نتكلم على من؟ على التابعي. أحد الرواة يروي عن التابعي فيجعله ماذا؟ مرسلا. وأحد الرواة يروي عن تابعي فيجعله ماذا؟ متصلا. يجعله ماذا؟ متصلا. الآن مثلا مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ متصل. يأتي راوي آخر يروي عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما الذي فعله؟ أرسل. هذا ما الذي فعله ماذا؟ أرسل. يأتينا مثلا راوي آخر فيرسل عن نافع. الآن تعارض الوصل والإرسال، الآن تعارض الوصل والإرسال. بعضهم يقول أن الذي يرسل يقدح في عدالته لأنه خالف من الذي وصل، لهذا قال. وبحث الشيخ أبو عمر هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ، ومنهم من قبل المستدى مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. الصحيح أن المرسل يتقوى بالمتصل. المرسل الآن لو جاءنا خبر مرسل نافع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه راو آخر عن نافع موصولا، فالمرسل يتقوى بالمتصل. قال وصححه الخطيب بن الصلاح وعزاوي الفقهاء والأصولين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. يعني ما معنى ذلك؟ الآن راو روى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرسلا. أو جماعة من الرواة روى حديث عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، جاءنا مالك ورواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك هنا وصل وآخرون أرسلوا، هذه الزيادة كما تسمى ماذا؟ زيادة الثقة. فنأخذ بوصل مالك فنقول أن الحديث موصول له، الحديث هذا موصول، والإمام مالك يعني موصول يعني متصل، والإمام مالك إمام، وزيادته ماذا؟ مقبولة. وزيادته ماذا؟ مقبولة من قبيل زيادة الثقة. كان الأنسب أن هذا الباب يذكره في الحديث المدلس، لأن العنعنة والأنأنة من مسائل التدليس. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.